بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 28 بعد 100 من سورة طه إلى الآية 65 من سورة الأنبياء. قوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قرأ ورش الفعل الماضي بضم القاف وسكون اللام وحذف الألف على الأمر هكذا: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قرأ ورش يوحى إليهم بياء مضمومة وفتح الحاء هكذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. وقوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قرأها ورش بإدغام التاء في الظاء هكذا: كان الظالمة. وقوله تعالى: هذا ذكر من معي. قرأها ورش بإسكان الياء هكذا: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. قرأها ورش يوحى إليه بالياء التحتية وفتح الحاء هكذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. وقوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه. قرأها ورش هكذا: ومن يقل منهم إني إله من دونه. وقوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. قرأ ورش بتقليل الراء والهمزة في لفظ رآك وبالهمز في لفظ هزوا هكذا: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. وقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. قرأها ورش بضم الدال في لفظ قد هكذا: ولقد استهزئ برسل من قبلك. وأما قوله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل. فقد قرأها ورش مثقال برفع اللام هكذا: وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها. ولا يخفى أن ورشا ينقل الهمز إلى الساكن قبله في مثل: ومن آناء الليل. وفي لفظ الأرض حيث وردت في هذه الآيات. وكذا: لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. وفي لفظ: وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وفي قوله: قل إنما أنذركم بالوحي. كما أنه يقرأ بالتقليل في مثل النهير وما إلى ذلك